بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللقطة: باب لا تختلب ماشية أحد بغير إذنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم بروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أراد البخاري أن يضع هذا الباب وهذا الحديث تحت كتاب اللقط، لو أن رجلا وجد ماشية ليس لها صاحب، بقرة، جاموسة، أي شيء، فهل له أن يحلب لبنها وأن يستعمله على أنها لقطة؟ فالجواب لا، الجواب لا، لأن اللبن من ضمن الماشية، الماشية التي هي موجودة. فلذلك لو وجد شخصا ماشية كجاموس، بقر، أي شيء من هذه الأشياء، جمال، فالأصل فيها إن كانت تعرف الوصول إلى أماكنها أو في مكان يعرفها صاحبها فلا يمسنها ولا يقربنها، لا يقرب إليه، إلا إذا كانت في مكان بعيد وغلب على ظن أنه لن يصل إليها صاحبها فله أن يأخذها كلقط لتعريفها. طيب، استعمال اللبن هل يجوز؟ لا يجوز استعمال اللبن إلا إذا تحفلت باللبن، يعني أضرها اللبن، امتلأت فيها اللبن وسيوقع بها ضرر. أما طالما أن ضروعها ما زالت يعني على حالتها وفيها اللبن الذي لا يضر بها، فلابد أن يبقي اللبن لصاحبها فلا يستعمله إلا إذا وقع به الضرر. طيب، لو استعمل هذا اللبن هل له أن يعطي قيمته لصاحبها؟ في تفصيل: إذا أطعمها فلابد أن يحسب قيمة إطعام هذه الماشية بما أخذ من الإيه؟ من اللبن، على قدر ما أخذ من اللبن على قدر إطعامها الطعام. فقال: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن، يعني لو جد الإنسان بغير إذن إنسان يستعمل ناقته، أي ماشية من المواشي، بأن يستعمل اللبن بلا إذن. وكلكم تذكرون عبد الله بن مسعود لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد لبنا فقال: إني مؤتمن، إني رجل أمين على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى شاة ليس فيها لبن، يعني ضامر ضروع، فبرك عليها فنزل اللبن، فكأن ابن مسعود كان هذا سببا في إسلامه ودخول الإسلام. فعلى هذا إذا الإنسان استعمل من الشاة أو من الماشية شيء لا يضر بصاحبها، يعني ليس هناك ضرر، جاز، لكن لو هناك حق لصاحبها لا يحل له أن يأخذ هذا الحق بأي صورة من الصور. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي قال أخبرنا مالك ومالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. يبقى لابد أن يستأذنه إذا أراد أن يستعمل منها شيء. وهناك فرق أيضا بين اللقطة وبين المنيحة. المنيحة اللي هي بقى أن صاحب الشاه يعطي شافه على سبيل العارية، يعني مجرد وديعة عند صاحبها ليستعمل لبنها. في مقابل يا شيخ علي؟ في مقابل إطعامها، يعني يأخذ اللبن في مقابل الإطعام. يعني بمعنى إن واحد رجل عنده شاه وفيها لبن وكبر صغاره، ففي مصلحة متبادلة، يرى جاره عنده أطفال صغار أو أبناء أو غيره، فيقول: خذ هذه الشاه على سبيل المنيح، اطعمها وخذ لبنها. يبقى هنا الرجل له إيه؟ رأس الإيه؟ رأس الشيء اللي هو الغنم نفسها أو الشاه نفسها، واستفاد منها الآخر بأنه أطعمها وأخذ لبنها. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه. يعني هل حد منكم يحب كده انه لو هو عنده خزانة فيها طعام واحد جاء واخد منه الطعام؟ فنفس القضية، هذا اللبن ملك لإيه؟ لصاحب الشاه او صاحب الماشيه. فانما تخزن لهم بروع مواشيهم اطعماتهم. وكان طبعا الطعام الذي كان يغلب على اهل المدينه هو ايه يا شيخ محمد صاحب الجزيره؟ اطعمه المدينه كان يغلب عليه ايه؟ التمر واللبن. التمر واللبن، اللبن كان اصل والتمر ايضا اصل، لانه يعني كان عندهم اهل ايه؟ اهل ماشيه واهل زرع، وغالبا الزرع مرتبط بالماشية، والمشيء والماشية مرتبطة بإيه؟ بالزرع. أما أهل مكة فكانوا أهل إيه؟ تجارة، ما عندهم لا زراعة ولا عندهم لا مواشي ولا عندهم من هذه الأشياء شيء. فإنما تخزن لهم بروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. على أي صورة من الصور لا يحل استعمال هذا الشيء إلا كما قلنا إذا وجد أنها محفلة وممتلئة وقد يضر بها اللبن، جاز استعماله مع ضمان الحق، يبقى يضمن لصاحبها الإيه؟ الحق. أخذ اللبن وجاء صاحبه، أخذت لبن يساوي أو يعدل كذا، لكن لو أنه أطعمها يبقى جاز أن يأخذ اللبن في مقابل الإطعام. باب، إذا جاء صاحب اللقطات بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قالوا يا رسول الله فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قلت أنا المرة الماضية بأن البخاري كان يرى بأن اللقطة إذا مر عليها المدة فصارت إيه؟ له، ها؟ صارت ملكا له، نعم. ونرى هنا أنه يقول إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده، وقلنا في هذا تفصيل، هناك ضالة يصعب على الإنسان عدم استعماله، وضع الصورة. بمعنى شخص مثلا وجد كما قلنا إناء فيه لبن، اللبن هذا مجرد انه يعني قليل من الحر يفسد، ما الذي يحدث لهذا؟ وما وجد صاحبه له ان ايه؟ ان يعرف القيمه وان يستعمل هذا اللبن وان يعرفه. وضحت الصوره؟ يعني مش ياخد الايه جركن اللبن ويمشي يسال من حول المنطقه، لو ان شخصا سال عن اللبن فعندي اللبن فلان الفلان فيعرفه، فجاز له ان يستعمل اللبن مع ضمان حقه، ضمان الايه؟ الاصل. وكذلك قص على باقي الأشياء، باقي الأشياء التي قد تتلف كنوع من الطعام، واحد وجد كيس فيه لحمة، كيس فيه سمك، أي الأشياء التي قد تتلف جاز استعمالها بشرط أن يضمن حقها. طيب إحنا قلنا أن الإنسان قد يقع في مأزق، وجد لقطة، واللقطة هذه قد تتلف، وإن تركها طبعا تفسد على صاحبها، وإن أخذها ستكون في رقبتي على سبيل الضمان، فماذا يفعل؟ يتركها وينصرف أم يأخذها على سبيل الضمان وأنها عارية ثم يردها إلى صاحبها إن وجدها؟ أيهما أقرب؟ ها؟ ده لابد، لأن هذا حق مسلم، لأن البعض يقول طب أنا مالي ومال وشك؟ أنا مثلا لقيتني فلوس وجدت أفضل أقعد أدلل وأخبط ورايح وجاي ورايح يا إخوانا وفلان جه وفلان ما جاش، وبعدين نفسي طوعتني رحت واخد الفلوس صرفتها وانا الاكل كلته وشو جاء لصاحبها، اقعد اهرسه في دماغي واقول له بعد فتره وبعد كذا ورطه؟ لا، هذا حق المسلم، فمن حق المسلم على اخيه المسلم ان يحفظ ماله وان يصون عرضه وان يدافع عن نفسه، ولذلك المسلمون تتكافؤ دماؤهم، المسلمون يتكافؤ ايه دماؤهم يجير ادناهم على اعلاهم. يعني لو ان واحد مسلم من المسلمين وتعدي عليه او اي بلد مسلم تعدي عليه وجب على جميع المسلمين ان نفرح في مقابل صد العدوان على المسلم، وهذا من الحقوق. وجدت واحد مسلم ينضرب في الشارع لابد ان تدافع عنه، يعني لا تكن متخاذل. فعلى هذا حق المسلم هذا حق في الرقبة، فلك أن تأخذ هذا الحق وأن تحفظه له وأن تكون ضامنا له. طيب أنا الآن ممكن لو خدت هذا الشيء ما عندي ثمنه، جاز أن تتصرف فيه كصاحبي، ممكن تبيعه، ممكن أي باب من الأبواب كما أنك تراها لنفسك لابد أن ترى لغيرك، لابد كما تحبه لنفسك لابد أن تحبه إيه. فهو ضع نفسك في صاحب هذا الشيء، هذا الشيء مثلا جرك اللبن أذهب للبان تشتري هذا معجل بأنه ينتهي، أو مثلا شيء نفيس أو شيء ثمين قد يتلف أيضا، فلابد أن تتصرف. عندي مثلا وجدت شاة هي لك أو لأخيك أو للذئب، فأنا أخذت هذه الشاة، الشاة دي مثلا بألف جنيه، ما أملك الألف جنيه، أخذها أذبحها وكلها وانتظر لما يجيني؟ لا طبعا، لابد أن أتصرف فيها كصاحبها إذا وجدت أنني ممكن أحفظها له هذا خير، لكن ما عرفت أحفظها أبيعها بقدر ما أصل إلى أعلى سعر إلى أن يأتي صاحبها فأعطيه المال. يبقى أنت هذا الذي وجد اللقطة هو وكيل وضامن لصاحبها سواء بسواء، فلا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه. نعم شحال ماشي. فلذلك الإنسان لابد أن يكون يعني مراعي لحق اللقطة كأنها حقه، يتصرف فيها كيفما إيه كيفما شاء. وهي وديعة كما قلنا، لو جاء بعد السنة وأنت أنفقتها لابد أن تضمن هذه. ولذلك أيضا يجيب على هذا، لو أن الوديعة ثمينة لابد أن تحفظها. واحد وجد مثلا قطعة من الذهب أو مبلغ من المال كبير لا تستطيع أن ترده أو أن تسده، لا تتصرف فيه وتجعل نفسك في مضائق، قلت ما أنا ممكن إيه أشادلها، ممكن أشوفها عشان أستعملها لغاية ما يجي، أبدا ستضعف نفسه. فلابد أن يكون هذا الباب باب أمانة محفوظ عندك إلى أن يأتي صاحبه. وكما قلنا إذا غلب عليك تماما فما في أبواب إلا أن تتصدق بها، تصدق بها لنية صاحبها، يعني بس بعد ما تنتهي يستوفي المدة التي يعني كانت نهاب. فالبخاري هنا بيرى أن اللقطة لو بعد سنة وجاء صاحبها له أن يرد هذه اللقطة، وقلنا أنه يرى إذا كانت شيء لا يتلف وشيء لا يعني يضر بصاحبه. وذلك هنا فرق بين ضلة الإبل وضلة الغنم، ضلة الغنم قد تتلف قد يأكلها الذئب قد تفسد عند صاحبها، لو أن يتصرف فيها في حق يعني صاحبها إما ببيع إما أن يكون رجلا ثريا غنيا يذبحها ويقدر ثمنها، والله معروف هذه الشاة كذا مش ينقي الأدنى والأعلى، ينظر الوسط يعني خير الأمور الوسط، وينظر إلى ثمنها ويضمن ثمنها لصاحبه. أما إذا كان شيء مثلا يعني واحد وجد سيارة في الشارع وقال خذها لقطة، ما ينفعش. جمل، الجمل يعرف كيف يصل، وجد حمارا، الحمار يعود إلى صاحبه، إلى غيرها من هذه الأشياء التي يعني لا يجوز له أن يستعملها أو أن يأخذها طالما أن صاحبها قد يصل إليها. وقال هنا لأنها وديعة عنده، وكلمة وديعة أمانة، ولا يجوز لأحد أن يخون الإيه الأمانة، لابد أن يكون عندك هذا الشيء محفوظ تدلل وتبين لصاحبه. لكن إن واحد يحطها في جيبه لحد ضيال وحاجة يخونا ويأخذ بعضه ويمشي، ما ينفعش. لابد أن يدلل ويسأل ويكون عنده الرغب في الوصول إلى صاحبها، إن لم يصل فهي أمانة موجودة عنده حتى يأتي صاحبها ويأخذ هذه الإيه الوديعة وهذه الأمانة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال عرف حسنا ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأديها إليه. يبقى هنا المطلوب انك ايه بتعرف هذه اللقطة وتعرف حدها ثمنها واصلها وفصلها تكون مميزة عندك، ويجوز لك ان تستعملها، يجوز لك ان ايه ان تستعملها او ان تبيعها وتضمنها لصاحبها. طيب، فان جاء ربها فأديها اليه، لو صاحبها جاء فسلمها له. قالوا يا رسول الله فضالة الغنم، فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لابد أن تكون ضامنا لها أيضا، تأخذها لأنك إما أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك، أو أن يأكلها الذئب ويكون متلفة لصاحب الإيه الشاة أو صاحب الغنم. قال يا رسول الله فضالة الإبل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته. طب هنا سؤال، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو سبب الغضب؟ جميل، بس في حاجة مهمة. حاجة ثانية. وكما قال الأخ اللي في رغم أنا شهادي، يعني وجد عند السائل إن في رغب، إن مثلاً طب كذا أنا بدور، أنا عاوز أخش البلية، المفروض أنا أدعو الله إن ربنا لا يرزقني إني أقع في موضوع اللقطة دي. الموضوع اللقطة دي ممكن يشغل رأسك تقعد سنة كامل مفقود. يعني مثلاً أذكر في اليمن طبعاً اللي كان بيجد اللقطة هذه كان حين يجيب عربيات ويقعد يلف ووجع دماغ عشان تشوف إيه اللي ضايع لفلان وعلان واللي ليه واللي مليه، وكان يحذرون لأن جميع نقولنا كان يجرب. يعني نجد في اليمن الإنسان مثلا إذا ضاع منه مثلا كبش ولا ضاع منه خلية زي ما يقول أو أي شيء من هذه الأشياء بيشعر بحصلة، فكان بعضهم يخاف على بعض، فإذا وجد لقطة يدلي ويبحث حتى يصل إلى صاحبه وراءه ويحميها له، فكان شيء مكلف يعني متعب. طيب، ضلت الإبل، الإبل لا يعني تعود إلى صاحبه، فهذا الذي سأل السؤال يعني كأنه يوجد مسلم عنده يعني هل ممكن نأخذ هذه، فكأنه أراد أن يكلف نفسه فوق طاقته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا السؤال في غير موضعه، إنما السؤال عما لا يصل إلى صاحبه. مثلا أنا وجدت شيء وأعرف أن صاحبه هيجيله، وجدت عربية قدام مكان معين ومفتوحة أبوابها، أخش أخذ المفتاح وأقول له لقطة وأمشي، وأمشي ما يدو لقطة مفتوحة أخذها ما ينفع. عربية الشيخادة مثلا قاعدة المستشفى ولا صيد وجاء واحد وقال له لقطة وقعد أدلل بيها، حتى لو جباله ثاني يوم هيحيره. فلابد الإنسان لا يدخل في مضائق، الشيء الذي يضر بدينك وبدنياك اغلقه تماما، وإذا وجدت غيرك يكفيك اللقطة هنيئا لك. مثلا أنت في مكان معين وجدت مجموعة من المحلات ده، وجدت حاجة، وجدت ظرف فيه فلوس مال إلى غيره، أقول ما هو ده يأكلها هيشفط، وأنا مالي أنت مالك، هو يأكل أحسن ما تأكلها أنت، أحسن ما تذهب إلى البيت وتموت ويأتي وراثتك ويأخذون الفلوس دي منك وتفضل تتشوي في القبر بتاعك. فإذا لابد أنك أنت إيه تخرج نفسك من الورطة، تنظر إلى الموضوع البقالة اللي موجودة والدكاكين اللي بالسوق، أقرب الناس لأمان فلان ألتمس فيه الخير، والله يا فلان هذا وجدت هذا الشيء قطعة من الذهب ممكن تدلل على صاحبها، وفي أمناء كثير، هذا المال ممكن تحفظه عندك لما يأتي صاحبه إلى غير. إذا لم يأمن يبقى لابد يعمل شوية إعلانات وشوية أشياء حتى يصل إلى صاحبها. باب، هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ ده الكلام اللي احنا بنقوله إيه دلوقتي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويدة ابن غفلة قال كنت مع سلمان ابن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة يرحمك الله، هذا ليس من الحديث، قال فوجدت سوطا فقال لي ألقه، قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صورة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حوله، فعرفتها حوله، ثم أتيت فقال عرفها حوله، فعرفتها حوله، ثم أتيته فقال أعرفها حوله فعرفتها حوله، ثم أتيته الرابعة فقال أعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. قال عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لأدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدة. هنا يعني اللي هو موضع اللي هو دايما السؤال الذي يطرح نفسه على كل صاحب لغة. أنا فعلا مثلا وجدت شيء نفيس، وجدت مبلغا من المال ومبلغ ثقيل، طيب أنا لو أعطيت فلان وعلان ما ممكن يضيع لصاحبي، فلابد أن أضع نفسي في مكان صاحب المال. ممكن هذا المال لا يصل إلى صاحبي، ممكن الذي أخذه يضعف فيأخذه، فلا أكون معوانا له على الشر. إذا هنا أنا مخير، لو وجدت أنني سأتلف بأخذ هذا المال قول واحد إيه أعطيه لأي أحد، بس أتحرى الصادق وأنا أقصر. لكن لو وجدت نفسي أنني سأصون هذه الأمانة وأحفظ هذا الشيء حتى أرده إلى صاحبه، وربما لو أعطيته لفلان أو علان ضيعه وأذهبه، فهذا هو الأصل، لأن حق المسلم له عليك حق، أنت مطالب بحفظ كما قلت ماله وعرضه ونفسه. فمن ضمن حفظ المال إن مال واحد ضايع مسلم، طب لو فرضنا مش مسلم واحد نصراني يبقى ذمي، وحق الذم أيضا مضمون، إن المسلم يضمن للذمي ماله لا يأخله ولا يأخذه. فإذا هذا حق موجود لشخص قد يكون مسلم وقد يكون إيه ذمي، فجد لك أن تحفظه له ولا تضيعه. فإن غلب على ظنك أنك قد تقع في شيء من الإتلاف فلك أن تنظر أقرب الناس أمامك في المنطقة اللي هي موجودة فيه وتعطيها له وتعاهده أنه يردها إلى صاحبها إن جاء صاحبها. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشعي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة في غزوة قال فوجدت صوتا فقال لي إلقه، عارفين الصوت اللي هو إيه الذي يضرب به الدابة، قلت لا، قال إلقه يعني مثل الأرض ده لقطة، قلت لا أخذه ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به أخذه، وإذا وجدت صاحبه أده له. فلما رجعنا حججنا فمرت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صورة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فعرفتها حولا ثم أتيته فقال أعرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته في الرابعة قال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. يبقى جاز حفظ الوديعة وحفظ اللقطة حتى يأتي صاحبها. طيب هل يجوز استعمال اللقطة بغرض حفظها؟ بمعنى لو أن رجلا مثلا أو امرأة وجدت شيئا من ذهب وربما لو وضعته في مكان ضاع منه، هل لها أن تلبس هذا من أجل حفظ هذا الذهب؟ يجوز. وربما تراه صاحبة الشيء فتقول له خذي حقك، وضعت الصورة. نفس القضية، إنسان وجد شيء جاز له أنه يحفظه، فإن كان الحفظ لا يكون إلا بالاستعمال وإلا سيضيع، جاز له استعماله حتى يوصله إلى صاحبه مع الحذر من إتلافه. وبين له الدليل الذي عنده. القضية هنا القليل والكثير حسب الشخص. إنسان في غزوة من الغزاة عنده الصوت قد يساوي 1000 دينار، لأن الصوت الذي يجعل الدابة تسير، زي بالضبط واحد عنده عربية سائق عربية جاء مثلا سافر في أرض ووجد نفسه في مكان مقطوع زي مثلا من هنا المرسى مطروح، وفي السكة ملقاش إلا واحد بيصلح عربيات وحصل فيه مسمار، عاوز المسمار يركبه عشان يمشي، يقول له المسمار ده ب100 جنيه وهو هنا بيتباع بايه بجنيه واحد، هيعمل ايه؟ هيدفع 100 جنيه مفيش خلاف ولا يتردد، لا خد ال 100 جنيه لانه في مال. نفس القضية، قد يكون هذا الشيء قد يكون نفيس عند شخص وغير نفيس، ممكن هنا في بلد في داخل البلد المسمار لا يسوي شيء، لكن في هذا المكان قد يكون يسوي شيء كبير جدا. فهما كانوا في غزو من الغزاة، فلا شك ان كل شيء بالنسبة للغازي قد يكون ثمنه او ثمنه مرتفع وغالي. أم الشاهد أنه استاق له الدليل على سبيل العموم، والإنسان يختار بالدليل أو من الدليل ما يوافق الحالة من زمان ومكان. وصف الحالة من زمان وإيه ومكان. قد يكون مثلا في زمن مجاعة وفي زمن شدة، والإنسان مثلا الناس نسأل الله يعطينا ويمجينا ما في طعام، ما في دقيق مثلا، وجد سوال دقيق أو ولد سوال دقيق صغار، هم هؤلاء السوال الدقيق هذا أو الدقيق الصغير هذا قد يكون في زمن الساعة لا قيمة له، لكن في هذا الوقت له قيمة، وقيمة غالية جدا. فالإنسان ينظر حال الزمان وحال الإيه المكان في أمر اللقطة. قال: باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد أو عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضلة الإبل فتمعر وجهه وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة، دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضلة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. طيب، واحد عرف اللقطة وما دفعها إلى السلطان، إذن يجوز أن يدفع اللقطة إلى الإيه؟ إلى السلطان. وكما نرى في مكة أنه في مكة في أبواب وأماكن معينة، إما في مراكز الشرطة أو في الحرم، من وجد لقطة يذهب إلى إيه؟ هذا المكان، وهذا أولى وأقرب. إن أي إنسان يضيع منه شيء يتجه إلى الأماكن المحددة المعروفة، وخاصة في هذا الزحام، حتى يجد لقطته. فالأولى أن يفعل هذا. طب إنسان تطوع أن هو على يقين أن يدلل عليها وأن يوصل إلى صاحبه، له في هذا يعني ليس هناك حرج فيها. أقول لكم قصة وقعت لي غريبة جدا. كنت في عمرة وأحد الأفاضل جاب لي كيس، والكيس ده كان فيه مبلغ حوالي تقريبا 70,000. فالكيس يعني أنا طبعا كنت لسه في إحرامي، ويعني لبس الإحرام وعاوز أكمل العمرة وكده. المهم هو مسافر ولا بد يترك معي هذا المال، فجيت أنا تركت المال فقلت الأخ مامون الكيس ده خليه معاك وأنا إيه هعمل عمرة. قال لي: بس أنا احتمال. قلت له: المهم هو عاد ضيع وخليه في إيدك. فنوم أبات أنا أدي عمرة، فأخذ الكيس وقال له: إيه الشيخ إيه في عمرة وكده، والكيس ده خليه ده لوحس محمد حلاوة كيف تعرفه يعني، مو منتقل الكيس من كده. يا محمد حلاوة إيه عاوز يخش يعمل عمرة، علق الكيس وفيه 70,000 جنيه على العمود بره. أنا دور على الأخ مأمون شوشان ده مش لقيه، أين هو؟ طبعا كنت خلصت العمرة ولابس لبس وكده، فبسأله بقول له قابلته، قال لي: على فكرة أنا استنيتك والله، بس ما عرفش حصل لي وكده، وديته للأخ محمد حلاوة. أنا وش بقى راح خلص في عمرة بيت الله، اللهم لا تخذيني يا رب. اليوم ادور في محمد حلاوه، مش محمد حلاوه خالص. فضلت طبعا في حاله من المشغله وقاعد باحرامي لغايه ممكن ايه منتصف اللي هو بيدور عليها هو الثاني. فالمهم قابلته فقال لي: ده انا علقته على العمود اللي بره. طبعا انا خرجت انفاسي وطلعنا بره لقينا كيس وبيه 70,000. فالشاهد هنا لابد الانسان اذا يعني سلم امانه لابد ان يحفظ هذا الايه. على فكره الاخ مامون ده ما جبتوش الا عن طريق مصر، يعني من ضمن الشيء اللي عكر راسي ان مش لاقيه. فاتصلت هنا باهله وعملت شوشاره يعني، وشوفوا فين واتصلوا بيه وقالوا لي، ولغايه ما جبته. الله المستعان. اقول قولي هذا، استغفر الله.